عشان كده هم كانوا بيعبدوا مين؟ قلنا اللات او مناه او غير ذلك. المفروض انها حاجات لها عندهم انها اما رجل صالح واما صور الكواكب او صور الملائكه في الارض او غير ذلك. فيعتقد ان له منزله عند ربنا سبحانه وتعالى فيقوم يعبده او يصرف له العباده ليشفع له عند ربه. تصور في خلل. فاتى القران ليقطع هذا الايه اصل هذا القلب الامر من القلب وليزيله من القلب. وقع مثل هذا التصور الخاطئ في هذه الأمة أن بعض الناس عمد إلى المقبورين وإلى الأضرحة وإلى الأحجار اللي يظنوها مباركة فيها بركة أو إلى غير ذلك وصرف لها أنواعا من العبادات. طب بتعمل كده ليه؟ ليشفعوا لي عند الله. إما شفاعة في الدنيا وإما شفاعة في الآخر. فمن هنا كان الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سطر هذا الباب لأجل هذا الغرض، تصحيح مفهوم الشفاعة، وسد هذا الخلل في هذا المفهوم الخطير، وإثبات أن ما كان يحدث من المشركين وأن الله عز وجل أنزل في هذه الآيات ردا عليهم يشابه ما يحدث من بعض من ينتسب لهذه الأمة. فلا بد من التنبيه. ثانيا، وقع الخلل في تصور الشفاعة بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، الفرق النارية، فأثبت أهل السنة والجماعة سائر الشفاعات، وخالف في ذلك بالذات في نوع من أنواع الشفاعة اللي هي شفاعة أهل الكبائر، خالف فيها الوعيدية. معتزلة والخوارج ازاي يشفع دول اصلا مش مسلمين، فخالفوا في هذه القضية الخطيرة، ودي من أحد أصولهم الكبرى اللي بدعوا من أجلها، أو هي فرع على أحد أصولهم في قضية الوعد والوعيد. فننتبه لمثل هذا. باب الشفاعة، قوله باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. يبقى الشفاعة وردت في القرآن في بعض المواضع منفية ووردت في بعض المواضع مثبتة، أي بيان ما أثبته القرآن منها ونفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. طب الشفاعة اللي وردت مثبتة لمين؟ دي بقى حقيقة ما ورد في القرآن من شفاعة مثبتة. ايه حقيقتها؟ ايه سلطة؟ قوله وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر يعني أعلم، الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به أي بالقرآن كما قال ابن عباس، وأنذر به يعني حذرهم الأسباب المخوفة التي قد تهلكهم به أي بهذا القرآن. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني المؤمنون الذين في قلوبهم خوف وجل من الله عز وجل، ولذلك قال الفضيل ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون، ما ينتفع بهذا أهل الإيمان. قولوا ليس لهم من دونه أي من غيره ولي ولا شفيع، يعني نفي الشفيع هنا على وجه الاستقلال، كأنه قال متخلين من كل ولي وشفيع والعامل فيه خوف. يبقى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قوله لعلهم يتقون، إذا أيقنوا بهذا فسيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم من عذاب يوم القيامة. طيب، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا في سياق إيه الآية اللي تسبقها؟ قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. طب مقومات الشفاعة اللي بتاعتكم إيه؟ هؤلاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ما هي مقوماتهم للشفاعة؟ وهذا كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فالله عز وجل ليس له شفعاء للمشركين لا في السماء ولا في الأرض، وليس هناك من يستحق أن يعبد لا في السماء ولا في الأرض إلا الله. فإذا قلت أنا أعبد فلان، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض، يعلم أنه يستحق العبادة. خلاص، كما قال سبحانه وتعالى أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. ظاهر من القول يعني إن هي الأسماء سميتموها أنتم وأبوا أنتم سميتوها آلهة، لكن هي في حقيقة الأمر آلهة؟ لا، مش هذا ظاهر من القول فقط، لا حقيقة في السماء والأرض حد يعبد إلا الله، لا. هذه معنى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع. أيه الوجه ده؟ أيه الوجه الممتنع والمنتفي؟ اللي هو اتخاذ الشفعاء، اتخاذهم شفعاء يصرفون لهم أنواع من العبادة ليتخذوهم شفعاء يقربوهم من الله زلفى. الطريقة دي والمعنى ده إيه؟ منفي. منفي. منفي مش مثبت. خلاص، يبقى فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك. مش مجرد اتخاذه شفيع شرك، هو لو قال اشفع لي يا فلان عند الله، دي خدناها في مسألة ايه؟ حد فاكر؟ التوسل. بمجرد نقول اشفع لي كده، لو كان ميتا او غائبا او فيما لا يقدر عليه فهذا ايه؟ بدعة. انما هي ليه هنا بقى شرك؟ لان ربنا قال في الآية ويعبدون، تاني ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ايه؟ هؤلاء شفعاؤنا. عبدوهم وصرفوا لهم العبادة من دون الله واتخذوهم شفعاء، عشان كده شرك. يقول وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه، وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. بل للإضراب يضرب هيعكس بل، لا الفدى ما حصلش، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم يعني بتعبدهم إياهم أن ذلك منهم إفك وافتراء كذب. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها. أنت تطلبها من واحد وتعبده وهو ما يملكهاش، ده هو مملوك مربوب. قل لله الشفاعة جميعا، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيب به، أو لعله رد لما عسى أن يجيب به اللي هو إيه؟ وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. كأن نحن الشفعاء دول أشخاص لهم منزلة عند الله عز وجل، ماشي، بس هو الشخص اللي منزل عند ربنا ده مملوك عبد مربوب، والله هو الذي يملك الشفاعة له. قل لله الشفاعة جميعا يعني يملكها ولا تطلب إلا منه. وقوله تعالى له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير نزلت أي هذه الآية لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يعني قوله من ذا الذي قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. يبقى المشركين بيقولوا إيه؟ بيقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فربنا قال لهم إيه؟ لا ده ما فيش حد فيهم مع ما لهم من منزلة هيشفع إلا بإذني. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني؟ يعني من شفع منهم بإذني. فإذا صرفت أخص حقوقي وهي الإفراد بالعبادة إليه فقد حرمت من هذه الإيه؟ الشفاعة. قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى الشفاعة اللي تطلب من غير الله يعني إيه؟ يعني الشفاعة الشركية اللي هي بيعبد غير الله لينال بسببه الإيه؟ الشفاعة دي اسمها الشفاعة الشركية. وفي الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا. يبقى فيه شفاعة هتنفع صح بس في مين؟ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. يبقى الأول ربنا أذن لهذا الشخص أن يشفع وبعد ما أذن له أذن له يشفع فجيه يشفع لواحد معين فربنا سبحانه وتعالى مش موافق على الواحد مش راضي عنه خلاص لا يرضى عنه يبقى الشفاعة دي مش هتنفع. يبقى في شرطين عشان تتحقق الشفاعة. الأول الإذن والثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك كما دل على ذلك الحديث الصحيح. وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير رحمه الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا. يبقى الشفاعة تغني في حالة اللي هي أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتهم ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان ابن القيم ذا كلام نفيس ذكره في مدارج السالكين. قال وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع إما مالك لما يريد عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا للمالك كان معينا له وظهيرا فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده يعني ليه منزل عنده يشفع. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا الثلاث مراتب الأولى نفاها مطلقا والمرتبة الرابعة ايه قيد وقوعها بالشروط ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشركون. لازم كده ايه بتقول نفى الشفاعة التي يطلبها الايه المشركون، واثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواد ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. قدة مهم جدا، اللي هيميز عالم عن عالم إيه، واللي هيميز بصير عن بصير إيه، وفقيه عن فقيه، اللي يميز الناس بإيه؟ بكيفية الاستبصار بالقرآن في الواقع. ففي ناس كتير تقرأ القرآن وتقرأ تفسيره، طب طبقوا على الواقع اللي انت عايش فيه بقى. هو الناس اللي كانت بتقع في الشرك في جزيرة العرب ايام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ده، ما كانش معاهم علماء، ده كان معاهم علماء مسوغلوه ويعملوه، يعني ناس حافظة قرآن ويستفتوا في الفقه وكل حاجة وبيسوغلوه في اللي هم بيعملوه. فطبعا دي يعني تعرف في كتاب اسمه الرد على ابن دحلان، الرد على ابن دحلان ده اللي هو بتاع الشيخ السهسواني من مشايخ الدعوه النجديه، الشيخ محمد ابو وهاب، رد فيه على وسوسه ابن دحلان، صيانه الانسان عن وسوسه ابن دحلان. انا افتكرته ابن دحلان ده كان يعني بيشوه صوره الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب ويرميه بكل نقيص، لدرجه انك لو لقيت هتلاقي انتشار هذه الاخبار الكاذبه عن الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وتشويه صورته وصوره الدعوه. في كتاب حاشيه ابن عبدين في الفقه الحنفي بيمثل من امثله الخوارج، من امثله الخوارج دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين كفروا الناس وقتلوا المسلمين وسفكوا الدم الحرام وفعلوا وفعلوا. ففي ناس كثير ممكن تبقى حافظ القرآن وقرأ التفسير، ولكنهم بمعزل عن الاستضاءة والاستبصار بهذا القرآن وهذا الوحي في الواقع الذي يحيونه. لذلك يقول إيه؟ فالقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا ورثا. يقول لك ده الكلام ده كله في أمم خلصت من زمان، تلك أمة قد خلت. ده بيتكلم عن بني إسرائيل، ده بيتكلم عن قوم لوط، عن قوم هود. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وللظالمين أمثالهم. صح. وللظالمين أمثالها. هو أنت فكر لما تأتي بنفس الأسباب، وربنا لما خص عن هذه القصص مش الاعتبار يقول إيه بقى؟ ولا يشعرون بدخول الواقع تحته ويتضمنه له ويظنونها في نوع القوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا ورثا. فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ثم قال ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم إلى آخر الكلام. قلنا الكلام ده في مدارج السلك، وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام. إيه حقيقة دين الإسلام؟ أن تعبد الله بما شرع، أن تعبد الله وحده بما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ذو الأصلين، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما أذن فيه وشرعه. بس قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، على الإخلاص، وهو محسن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قوله قال أبو العباس، هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين. قوله الكلام ده كلام تفصيلي مهم جدا، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. يبقى يأتي يسجد ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة، لأن الشفاعة محتاجة إذن. فالأول يقدم بينها بالاستئذان، بالثناء، بالانكسار، بالعبودية. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. ينفع نحط هنا عنوان نقول لماذا تقع الشفاعة؟ ما الحكمة من وقوع الشفاعة؟ حط العنوان ده، الحكمة من وقوع الشفاعة حكتي. الحاجة الأولى تفضل من الله على من يشاء من خلقه، من أهل التوحيد والإخلاص. اثنين، إكرام الله عز وجل لمن شاء من خلقه بأن يجعله شفيعا أو شهيدا. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، أي التي كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه في كتاب اسمه الكلام على حقيقة الإسلام، الكلام على حقيقة الإسلام. قوله قال أبو هريرة من إلى آخر الحديث: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. يقول رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان وزاد فيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. دعوة واحدة بس المستجابة. العلماء اليوم تأويل لهذه اللفظة، فالوجه الأول أن يقال له دعوة مستجابة على وجه اليقين والقطع، والمعنى الثاني: لكل نبي دعوة مستجابة، أي في أمته دعوة واحدة وعدها في هذه الأمة التي بعث إليها أن يدعوها. فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فصلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. يقول الشارح: وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن، فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. الإخلاص معناه تخليص العمل من شوائب النفس وإراداتها، من طلب المدح والفرار من الذم، وطلب المنزلة والجاه في قلوب الخلق. يعني الإخلاص قصد وجه الله وحده، إرادة وجه الله وحده، وليس لك في غيره مقصد ولا مأرب ولا نية. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين، أي أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في زعمه، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد. يعني عايز يقول هناك من أشرك واتخذ شفعاء يعبدهم ليقربوه من الله زلفى وليشفعوا له. والله والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع، ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع وينفع عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. لو استحضرت كده إن الأنبياء على جلالة قدرهم، إبراهيم عليه السلام أمة شفع في والده فما شفع فيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يدعو لأمه فلم يأذن له، سادات الصحابة لما استأذنوا أن يدعو لمن مات من أبائهم على الكفر، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى المسألة إيه؟ مسألة منتهية. سادات الأولياء مع أولي العزم من الرسل لم يشفعوا في مشرك، شفاعة تنجيه من النار. ما ورد فقط في اختصاص أو في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خفف عن أبي طالب العذاب، ولا زال يعذب ولكن خفف عنه العذاب. يبقى الأمر ده في غاية الأهمية. ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى الأول إذنه للشافع، اثنين رضاه عن المشفوع فيه، بقي فصل ثالث هو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. يبقى مين بقى اللي هيرضى عنه عشان يدخلهم في المشفوع لهم؟ من جرد التوحيد واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن القيم من مدارج السلك. وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع. النوع الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها أي النبي عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيها أحد. الثاني يبقى دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وهي أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه، وفيه فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فلا يقوم لها آدم عليه السلام، ثم يأتون غيره حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها. وفي حديث أنس مرفوعا أنا أول شفيع في الجنة، وفي رواية أنا أول من يقرع باب الجنة. وكذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مختص بشفاعة أنه يشفع في 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب. ورد في حديث عكاشة بن محصن، ورد أيضا في حديث أبي هريرة فأقول يا رب أمتي، فيقول أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. نصر بعمنا يجعلنا من أهل الجنة. النوع الثالث من أنواع الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها، وهذه يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيها غيره صلى الله عليه وسلم وليست مما اختص به. والرابعة شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، دخلوا النار. والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وإذن اللي خالف فيه المعتزلة. خامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذا مما لا ينازع فيه أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا. قال تعالى وأنزل به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. وهل تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب بعض أهل العلم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى التوقف، الله أعلم، خاصة بالوحده. وهل تختص هذه الشفاعة بأبي طالب وحده أم لا؟ أيضا قولان عند أهل العلم، رجح هنا صاحب الكتاب أنها خاصة لابن القيم، يعني أنها خاصة بأبي طالب وحده، وذهب غيره إلى أنها لا تختص بأبي طالب وحده، بل إن المشركين أو الكافرين الذين أحسنوا للمؤمنين في الدنيا قد يخفف عنهم من العذاب مع خلودهم فيه. وفيه بعض الآثار عن السلف، وفيه بعض الآثار عن السلف. طيب بالنسبة لمن يشفعون، هنا في يشفع الملائكة، يشفع النبيون، يشفع الصديقون، يشفع الشهداء، يشفع المؤمنون، يشفع الولدان لأبيهم، يشفع أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولفظ في البخاري، واللفظ البخاري فالله عز وجل يشفع في خلقه وهو يملك الشفاعة كلها ويملك المخلوق سبحانه وتعالى. وكذلك شفاعة القرآن لأهله، شفاعة القرآن لأهله، وغير ذلك من الأعمال، يعني شفاعة القرآن وشفاعة غيره من الأعمال. يبقى بقي أن هذا الباب فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات وقد سبق، خمس آيات السابقة. الثانية صفة الشفاعة المنفية، ما هي صفة الشفاعة المنفية اللي فيها القرآن؟ هو إيه؟ اتخاذ بعض الأنداد من دون الله تصرف لهم العبادة ليكونوا شفعاء عند الله. الله عز وجل أخبر أن هذه شفاعة لن تقع ولن تقبل، نفى هذه الشفاعة. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، ولا يشفعون إلا لمن ولا يشفعون عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه. يبقى شرطين صفة الشفاعة المثبتة، أن تكون بإذن الله، الله أذن له للشافع أن يشفع. الثانية أن تكون في من رضي الله عنه، أو رضي الله في المشفوع الذي رضي الله عنه. طيب من الذي يرضى الله عنه؟ هو من رضي أقواله وأعماله، ولا يكون هذا مشركا أبدا، ولا يكون هذا مشركا أبدا. يبقى صفة الشفاعة المثبتة تكون في حق الموحد وفي حق الشفيع الذي أذن الله له أن يشفع. صفة الشفاعة المنفية في حق المشرك وفي حق من أذن الله له في الشفاعة ولكن لم يرضى عن المشفوع. خلاص كده. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود في الحديث في ذكر الأذان، وابعثه الله مقاما محمودا. إيه المقام المحمود؟ المقام المحمود هو مقامه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليشفع الشفاعة العظمى، وقد تأخر عنها سائر الأنبياء. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم كأنه أشبه بالاستئذان، ولم يهجم على الشفاعة ابتداء، إنما يسجد ويثني على ربه ويفتح عليه بمحامد وثناءات لم يسبق له منها ذلك، ثم يأذن الله عز وجل له أن يشفع فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. السادسة، المسألة السادسة، من أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقربه أخلصهم لدينه، فكلما اشتد إخلاص المرء واشتد أو قوي توحيده وتجرد لله عز وجل كلما كان أسعد بها. السابعة، أنها لا تكون لمن أشرك بالله، أن هذه الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة، بيان حقيقتها، حقيقة الشفاعة هي تفضل من الله على المشفوع فيه وإكرام من الله للشفيع الذي أذن له أن يشفع. طيب نقف هنا، استكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قولي هذا، استغفر الله.